وقال الشيخ محمد إلى القرآن الكريم والذكر الحكيم للقارئ الجليل، وهو أجل وزنين معرف فضيلة إليه محمود علي. وحسن أولا وحسن أولا Yeah. ولئن أصابكم فضل Thank you.

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يا رب الله ما شاء الله عليك. Oh. وقالوا ربنا Oh, يا ابو علي لا يا ما شاء الله ربنا يزيدك جمال يا شيخ. أينما تكون يدركم المام. أي والله نعم. يدركم المام ولو وأرسلنا للنسير رسولا وكفى بالله وكفى. يا ابو علي إن له لحلا وإن عليه لطلا وإن أعلاه لهدم وإن أسأله لمغضب وإنه يعلو ولا يعلى صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق إنك على كل شيء قدير فوالله الذي لا إله غيره كل شيء له في الدنيا حد لكن حلاوة القرآن ليس لها حد عشنا في رحب هذه التلاوة القرآنية العطرة من سورة النساء هذه السورة الكريمة التي أفكت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بجمال ما ورد فيها من الآيات والذكر الحكيم عندما قرأها عليه ابن مسعود وقال اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود فقرأ حتى وصل إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال أمسك يا ابن مسعود فإذا عيناه تبكيان وتن في رحاب الإمام كانت هذه تلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببحر الله مركز الزقازيق محافظة الشرقية نقلت هذه التلاوة القرآنية عبر أثير هذه الموجات القرآنية ومكبرات الصوت الحديثة لصاحبها المهندس أنيس الفكهاني بالأخلاص وكما قام بفرز مخازن الفراشة الكبرى والإنارة الحديثة إنارة الحاج محمود عبد العاطي وأولاده بالطيبة أيها الإخوة المؤمنون وكما قامت خدمة بسم الله خير الأسماء